الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير آيات من السور القصار من كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم 39، النهي عن الهمز واللمز. 40، النهي عن الاغترار بالمال. 41، النهي عن دع اليتيم. 42، النهي عن عدم الحض على طعام المسكين. 43، النهي عن السهو عن الصلاة. 44، النهي عن الرياء. 45، النهي عن البخل. 46، النهي عن شنآنه صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع الفوائد والاستنباطات الثمينة العظيمة التي يريدها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الاستنباطات في أواخر هذا الكتاب تتعلق بقصار السور. قال رحمه الله 39، النهي عن الهمز واللمز، وهذه مستفادة من قول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وويل هي كلمة تهديد ووعيد، وأن من كان بهذا الوصف هماز لماز فإنه عرضة لعقوبة الله تبارك وتعالى وسخطه العظيم عليه. قال: ويل لكل همزة لمزة. وقيل إن الهمز هو ما كان بالقول، واللمز ما كان بالفعل. وقيل إن الهمز ما كان مواجهة، واللمز ما كان من وراء الإنسان أو من قفائه وبدون مقابلة أو مواجهة له. وكل من الهمز واللمز طعن ووقيعة في الآخرين وتهكم وسخرية بهم. وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال رحمه الله تعالى: 40، النهي عن الاغترار بالمال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، أي لا هم له إلا المال جمعا له وإحصاء وعدا له وحصرا لماله، فلا هم له إلا هذا المال، يجمع ويعدد كم حصل من أموال وكم جمع من أموال وكم بلغت أمواله، هذا همه وهذا شغله الشاغل، جمع المال ثم عد هذا المال كم بلغ. ثم ماذا إذا جمع مالا كثيرا وعدد من الأموال الشيء الكثير؟ ماذا يكون بعد ذلك؟ أيحسب أن ماله أخلده؟ يظن أن هذا المال الذي يجمعه ويحصيه ويعده هل يحول بينه وبين أجله الذي كتبه الله سبحانه وتعالى عليه؟ هذا المال مآله إلى أحد أمرين: إما أن يزول المال بجائحة أو تلف أو غير ذلك، أو أن صاحبه يفارق هذا المال. ومال الإنسان مهما كثر لا يخلد صاحبه، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده؟ كلا، يحسب أن ماله أخلده، يظن أن ماله الذي جمعه وأحصاه وعدده يخلده. قال الله سبحانه وتعالى كلا، أي ليس الأمر كما يظن وليس الأمر كما يحسب. ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الله تبارك وتعالى لينبذن في الحطمة، لينبذن في الحطمة التي هي النار، والحطمة اسم من أسمائها، لينبذن في الحطمة أي لينبذن في النار من لم يكن له هم إلا هذا المال جمعا له وإحصاء دون قيام بالعبودية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، ودون قيام بالحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، سواء حقوق الله على عباده أو الحقوق التي أوجبها الله على العباد بعضهم مع بعض. قال رحمه الله تعالى الحادية والأربعون النهي عن دع اليتيم، النهي عن دع اليتيم في سورة الماعون. قال الله تبارك وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي يدع اليتيم، ومعنى يدعه أي ينهره نهرا شديدا ويزجره ويدفعه بسبب ما قام في قلبه من شح عظيم وبخل، فإذا جاءه اليتيم دفع اليتيم دفعا وزجره زجرا وطرده من مكانه، فاجتمع فيه شح وغلظة في نهر اليتيم وزجره ودفعه. فذلك الذي يدع اليتيم، قال النهي عن دع اليتيم. الثانية والأربعون النهي عن عدم الحض على طعام المسكين. قال الله تبارك وتعالى ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض أي لا يحث غيره على طعام المسكين، لأنه هو أصلا لا يطعم المسكين، وإذا جاءه المسكين أو اليتيم زجره زجرا عنيفا وطرده من مكانه، فهو بخيل أشد ما يكون، غليظ أشد ما يكون. وإضافة إلى ذلك، كون في نفسه هو لا يطعم المسكين ولا يعطيه، أيضا لا يحض على ذلك، وهذا من باب ما قيل فاقد الشيء لا يعطيه، لأنه هو أصلا فاقد لهذه الخصلة وليس من أهلها، فاقد لها وليس من أهلها، فكيف يكون حاثا للآخرين ومرغبا لهم في فعلها؟ الثالثة والأربعون النهي عن السهو في الصلاة. قال الله تبارك وتعالى في السورة نفسها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فوصفهم أولا بأنهم من المصلين، من المصلين، وصفهم الله تبارك وتعالى بذلك بأنهم يصلون وأنهم من أهل الصلاة، ليسوا تاركين لها بالكلية، لكن ما شأنهم مع هذه الصلاة؟ قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، إما بعدم الاهتمام بمواقيت الصلاة، والله تبارك وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام صل الصلاة لوقتها، صل الصلاة لوقتها، فالصلاة لها وقت لا تجب إلا بدخوله ولا تصح أيضا إلا بدخوله لا تجب إلا بدخوله ولا تصح إلا بدخول الوقت فيجب أن تؤدى في أوقاتها فمن كان لا يؤدي الصلاة في وقتها وإنما يؤخرها متى فرغ متى انتهت أعماله ومصالحه وشؤونه الدنيوية لأن دنياه أهم من دينه وأهم من صلاته فإذا فرغ من عمله أو فرغ مثلا من جلسائه وأصدقائه ورفقائه أو بيعه وشرائه ونحو ذلك يصلي بعد ذلك حتى وإن خرج الوقت لا إشكال عنده في ذلك لا إشكال عنده في ذلك فهذا من هؤلاء الذين تهددهم الله سبحانه وتعالى وتوعدهم في هذه الآية بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون فيكون السهو إما بإضاعة الوقت أو يكون بإضاعة الطمأنينة والأركان والواجبات والشروط وقد تجتمع أيضا قد تجتمع هذه الأمور مثل ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان حتى إذا كانت بين قرني شيطان نقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا يبقى منشغلا في أموره وفي أعماله ولا يصلي العصر إلا إذا كانت بين قرني شيطان أي عندما تدنو تماما من الغروب وحينئذ يصليها سريعا ينقرها نقر الغراب لا يذكر الله تبارك وتعالى فيها إلا قليلا لا يذكر الله تبارك وتعالى فيها إلا قليلا فهذا سهو عن الصلاة وفيه الوعيد وفرق بين السهو عن الصلاة والسهو في الصلاة السهو في الصلاة يحصل لكل أحد يحصل لكل أحد لكن الذم والوعيد والتهديد الذي جاء في هذا السياق في السهو عن الصلاة إما عن الوقت أو عن الأركان أو عن الواجبات أو عن الطمأنينة ينقرها نقرا سريعا ففيه هذا الوعيد المذكور في هذه الآية الكريمة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الرابعة والأربعون النهي عن الرياء النهي عن الرياء قال الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون يراءون أي الناس بأعمالهم فتقع منهم الأعمال التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها ويطلب بها رضاه سبحانه وتعالى تقع منهم مراءة للناس يؤدونها من أجل رؤية الناس لهم وثناء الناس عليهم ومدحهم لعملهم لا يقومون بها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وهذا من الشرك هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى والرياء منه رياء خالص ومنه يسير الرياء والرياء الخالص هو ما كان صاحبه يبطن الكفر في قلبه ويظهر الإيمان ويظهر الإيمان كرياء المنافقين ليس في قلبه إيمان أصلا ويتظاهر بأمور الإيمان وأعمال الإيمان إذا لقي المؤمنين. ويسير الرياء بأن يكون عنده في قلبه الإيمان لكنه في بعض أعماله قد يزين شيء من العمل من أجل نظر مخلوق إليه، مثل ما جاء في الحديث يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. الخامسة والأربعون النهي عن البخل في قوله تبارك وتعالى في السورة نفسها في آخر آية منها ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. والماعون يطلق على كل ما كان يتبادله الناس ويتعاطونه على سبيل العارية بحيث يستفاد منه وقتا ثم يعاد، كالقدر مثلا والفأس والدلو وغير ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان في وقت ويعيدها إلى صاحبها. العين ترجع إلى صاحبها وتكون لمن أخذها تتحقق له منفعة مؤقتة بهذه العين ثم يعيدها لصاحبها. وهذه أمور جرت عادة الناس ببذلها وإعطائها متى طلبت لأنها لا تضره، جالسة عنده وليس محتاج إليها، ويستعيرها جاره يوم أو يومين أو ثلاثة ويعيدها إليه. ومن بخل بالماعون هو من أشد الناس بخلا، لأن الماعون لا يؤخذ وإنما يستعار، يستعار مثل أن يأتي ويقول لجاره أحتاج إلى الفأس الذي عندك أحفر فيه قليلا وأعيده فلا يعطيه مثلا، هذا أشد ما يكون. أو يقول مثلا عندي ضيف اليوم وأحتاج القدر، أحتاج قدر مثلا أستخدمه وأعيده لك في آخر الليل أو في آخر النهار فلا يعطيه إياه. أو يكون مثلا الدلو الذي جرت عادته يغرف به المال لأهله وأولاده أصابه عطب أو خرق أو نحو ذلك، فيأتي الجار ويقول أعطني الدلو أغرف لأولادي الماء وأعيده لك مباشرة، فيقول لا، هذا أشد ما يكون من البخل، لأن مجرد إعارة يستعير منه لوقت محدد وفترة معينة ثم يعود إليه. فمن بخل بالماعون فهو من أشد الناس بخلا. وقال الله تبارك وتعالى في هذا السياق قال ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. قال رحمه الله تعالى السادسة والأربعون النهي عن شنآنه صلى الله عليه وسلم، وهذا في سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وشانئك أي مبغضك، الأبتر أي الأقطع من كل خير ومن كل ذكر حسن، إن شانئك هو الأبتر. هذا شأن كل شانئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومبغض له سواء في زمانه أو بعد زمانه، فشانئ النبي عليه الصلاة والسلام مبغضه معاديه العامل على انتقاصه وانتقاص قدره صلوات الله وسلامه عليه هو الأبتر، هو الأقطع الذي ليس له، هو أقطع من الخير وأقطع أيضا من الذكر الحسن، إن ذكر لا يذكر إلا بالسوء والقبيح، إن ذكر لا يذكر إلا بالسوء والقبيح. فالآية فيها النهي عن شنآنه، لأن شنآن النبي عليه الصلاة والسلام يتسبب أو يترتب عليه أن يكون الإنسان أبتر أي أقطع عن الخيرات وعن أيضا الذكر الحسن والذكر الجميل. نعم. قال رحمه الله تعالى: 47 الاعتبار بأبي لهب في كون المال والولد وشرف البيت والسيادة يعطاه من هو من أكثر الناس. 48 النهي عن حمل الحطب. 49 النهي عن النميمة. هذه الفوائد الثلاث مأخوذة من سورة تبت يدا أبي لهب وتب. فالأولى الاعتبار بأبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، الاعتبار بأبي لهب في كون المال والولد وشرف البيت والسيادة يعطاه من هو أكثر، من هو أكثر الناس، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فأعطاه الله مالا، أعطاه الله ولدا، أعطاه الله رئاسة، هذه الأشياء كلها حصلت له، ومع ذلك كان أشد الناس عداء للنبي، أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم وصدا عن دعوته صلوات الله وسلامه عليه. وفيه نزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فهذا الرجل وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، عبد العزة بن عبد المطلب، عم النبي، نزلت فيه هذه الآيات، مع أنه كان ذا مال وله ولد وأيضا له رئاسة وله زعامة وله سلطة، وما أغنى عنه شيء من ذلك إطلاقا. فهذا فيه الاعتبار بحال أبي لهب في كون المال والولد والشرف والسيادة، ويعطاها من هو من أكثر الناس، فلا يغتر الإنسان بذلك، لا يغتر الإنسان بذلك، لأن المال والولد والشرف وشرف البيت والسيادة وغير ذلك أعطيها أبو لهب وهو أكثر الناس. 48 النهي عن حمل الحطب. النهي عن حمل الحطب لأن ذلك ذكر وصفا لامرأته، ذكر وصفا امرأته في هذه السورة الكريمة. وقيل في معنى حمل الحطب أقوال، وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أصحها، أنها تحمل الحطب على زوجها في النار، في نار جهنم. وقول الله تعالى: في جيدها حبل من مسد، أي حبل من نار. وقيل إن المراد بحملها للحطب سعيها في النميمة، إن المراد بحملها للحطب سعيها في النميمة، وقد قال بذلك غير واحد من أهل العلم. فقول الشيخ رحمه الله النهي عن حمل الحطب يكون المراد به إما ما ذكره المفسرون من أن المراد به النميمة، ما ذكر غير واحد من المفسرين أن المراد به النميمة، أو أن يكون حمل الحطب على حقيقته من أجل الأذى والإضرار بالآخرين والتعدي على المؤمنين والمسلمين. فعلى هذا الوجه يعني النهي عن حمل الحطب على الصفة التي كانت عليها تلك المرأة تحمله، إما تحمله لأذى النبي عليه الصلاة والسلام، أو تحمله، أي تحمل النميمة التي هي في الحقيقة تشعل الفتنة، إشعال الحطب أو اشتعال الحطب بالنار. 49 النهي عن النميمة. النهي عن النميمة، وهذا مأخوذ من وصف امرأة أبي لهب بأنها حمالة الحطب، وفسر ذلك بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس من شخص إلى آخر على وجه الإفساد وإيقاع العداوات. وقد قيل إن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخمسون النهي عن الحسد. الحادية والخمسون النهي عن النفث في العقد. الثانية والخمسون النهي عن الوسوسة في صدور الناس. نعم، هذه الفوائد الثلاث من سورتي المعوذتين. الخمسون النهي عن الحسد من شر حاسد إذا حسد، تعوذ من شر الحاسد. والحاسد هو من كان به نفس خبيثة بحيث يتمنى زوال النعمة عن الغير، يتمنى زوال النعمة عن الغير، أو أنه إضافة إلى هذا التمني يعمل على إزالة النعمة عن الغير. والحسد قيل إنه على مراتب، قيل إنه على مراتب، وأساس الحسد هو كراهية النعمة، كراهية النعمة عندما ينعم الله سبحانه وتعالى بها على الغير فيكره ذلك. ولهذا قيل عن الحاسد إنه عدو نعمة الله على عباده، عدو نعمة الله على عباده. فإذا نزلت على عبد النعمة وتميز بها أو كذا فإنه يحسده عليها بأن يكره كون هذه النعمة نزلت على فلان من الناس. ثم بعد ذلك تمني الزوال، تمني زوال هذه النعمة، ثم بعد ذلك وأشد من العمل على زوال النعمة، العمل على زوال النعمة. الحادية والخمسون النهي عن النفث في العقد وهو السحر، ومن شر النفاثات في العقد أي السواحر التي يعقدن عقدا ينفثن فيها بطلسمة وكلام فيه تعلق بالشياطين، فيقع ويترتب على ذلك من المضرة ما يترتب، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ففيه النهي عن النفث في العقد أي النهي عن السحر. والثانية والخمسون النهي عن الوسوسة في صدور الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة والخمسون الإخبار برؤية الجحيم ثم رؤيتها. الرابعة والخمسون السؤال عن النعيم. هاتان الفائدتان من سورة التكاثر. قال رحمه الله تعالى: الإخبار برؤية الجحيم ثم رؤيتها، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. عين اليقين يعني رؤيا حقيقية بأبصاركم تشاهدونها يقينا وترونها بأعينكم. فالإخبار برؤية الجحيم ثم رؤيتها أي معاينتها ومشاهدتها يقينا بالأبصار. والرابعة والخمسون السؤال عن النعيم، السؤال عن النعيم كما قال الله في تمام السورة: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. والنعيم المراد به كل نعمة أنعم الله بها على عبده من صحة أو مال أو طعام أو مسكن أو مركب أو غير ذلك. هذه النعم كلها يسأل عنها العبد يوم يلقى الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة والخمسون خسران الإنسان إلا المستثنى. وفيها ذكر النار ذات اللهب وصليها واطلاعها على الأفئدة وكونها مؤصدة. وفيها من الأعمال الممدوحة الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والحث على الشكر بذكر الرحلتين. وفيها أن النعم إذا كانت خاصة فلها شكر خاص، والحث على الاعتبار بأيام الله بقصة الفيل، وفيها من القصص قصة الفيل والرحلتين وقصة أبي لهب وقصة سحر اليهود، وفيها من الوعظ العجب العجاب. وأما أدلة التوحيد ففي مواضع، وأما أدلة النبوة ففي مواضع. هذه فوائد منثورة من قصار السور. قوله الخامسة والخمسون: خسران الإنسان إلا المستثنى. هذه في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله تبارك وتعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار، تقلب الليل والنهار الذي هو موطن الأعمال، أن الإنسان أي جنس الإنسان لفي خسر إلا المستثنى، إلا من استثناهم الله تبارك وتعالى وهم أهل هذه الأربع الصفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا أي بالله تبارك وتعالى وبكل ما أمرهم بالإيمان به، وعملوا الصالحات أي تقربوا إلى الله بما يرضيه من أنواع الطاعات وصنوف القربات، ثم دعوا غيرهم إلى هذا الخير الذي أكرمهم الله به فتواصوا بالحق، أي دعوا غيرهم إلى هذا الخير الذي أكرمهم الله سبحانه وتعالى به، وتواصوا بالصبر، الصبر بأنواعه على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. قال: وفيها ذكر النار ذات اللهب وصليها واطلاعها على الأفئدة وكونها مؤصدة، فهذه عدة فوائد تتعلق بالنار وأوصافها مرت في هذه الآيات: أنها ذات لهب، وأنها تصلى أي تصهر من دخلها، وأنها تطلع على الأفئدة، وأنها تطلع على الأفئدة أي أفئدة المشركين. قيل معنى ذلك أنها تأكلهم وتأكل أبدانهم إلى أن يصل ذلك إلى الفؤاد عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. وكونها مؤصدة، كونها مؤصدة أي مغلقة في عمد ممددة عليها محكمة الإغلاق على من بداخلها. وفيها من الأعمال الممدوحة أي في هذه الآيات: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهذه الأربع كلها في سورة العصر. والحث على الشكر بذكر الرحلتين لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء والصيف، فهذا فيه الحث على الشكر، الحث على الشكر. وقيل إن الجار والمجرور في قوله لإلاف قريش متعلق بالسورة التي قبلها سورة الفيل، أي كيف أن الله أنعم على قريش بإهلاك هذا العدو ويسر لهم هاتين الرحلتين، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام، يأتون بالنعم والأرزاق والخيرات من هاتين الجهتين شتاء وصيفا ويذهبون آمنين، لأن بعد ما حصل في قصة الفيل هابتهم العرب وصار لهم هيبة ويخافون ولا يتعرضون لشيء من قوافلهم ونحو ذلك. فالحث على الشكر بذكر الرحلتين، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، كيف أن الله أنعم عليهم بهاتين الرحلتين مستمرة صيفا وشتاء، لا أحد يعتدي عليهم ولا أحد يتعرض لهم والقوافل تذهب شتاء وصيفا ما لا يعتدى عليهم, يعتدى على غيرهم ولا يعتدى عليهم. فهذا فيه الحث على الشكر بذكر الرحلتين. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. هذا هو الشكر لله, شكر الله سبحانه وتعالى بطاعته وعبادته وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وفيها أن النعم إذا كانت خاصة فلها شكر خاص, والحث على الاعتبار بأيام الله بقصة الفيل, والحث على الاعتبار بأيام الله بقصة الفيل. النعم الخاصة مثل ما خصهم تبارك وتعالى من بين غيرهم من القبائل وعموم الناس, خصهم بهذه النعم مثل رحلة الشتاء والصيف ورد ذلك العدو الظالم. فهذه النعم الخاصة لها شكر خاص, لها شكر خاص. وفيه أيضا الحث على الاعتبار بأيام الله بقصة الفيل, اعتبار بأيام الله أي مع أعدائه وأعداء دينه وأهل الظلم والبغي والطغيان, كيف أن الله سبحانه وتعالى يهلكهم أشد الهلاك. أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وفيه من القصص قصة الفيل والرحلتين, قصة الفيل في سورة الفيل وقصة الرحلتين في سورة قريش, وقصة أبي لهب في سورة تبت يدا أبي لهب وتب سورة المسد, وقصة سحر اليهود وهذه في سورة الفلق, وأشار إليها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير السورة, ويأتي كلام عنها في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. وفيها من الوعظ أي هذه السور العجب العجاب. وأما أدلة التوحيد ففي مواضع, وأما أدلة النبوة ففي مواضع, ومر إشارة إلى شيء من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قصة سبب نزول تبت إلى آخرها. وقال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: قصة سبب نزول تبت إلى آخرها فيها مسائل. الأولى: ما فيها من دلائل الإلهية. الثانية: ما فيها من دلائل النبوة. الثالثة: ما فيها من فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله الحق الذي لا يقدر غيره يقوله. الرابعة: أن هذا هو العقل والصواب, أعني صعود الجبل والصياح في هذه المسألة ولو عده أكبر الناس سفها بل جنونا. الخامسة: شدة الخطر العظيم في من عذل من فعل ذلك. السادسة: لعل الكلمة التي لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة إلى يوم يلقاه, ولعله يعتقدها نصيحة أو صلة رحم. السابعة: مراقبة العواقب في إعطاء الله نعم الدنيا من المال والولد والبيت الرفيع والرياسة. الثامنة: تعظيم أمر النميمة. التاسعة: أن الولد من الكسب, ففيه دليل على أن أطيب ما أكلتم من كسبكم وأن أولادكم من كسبكم. العاشرة: أن الله سبحانه لم ينزل هذا إلا مصلحة للأمة إلى يوم القيامة, والله أعلم. هذه فوائد أوردها رحمه الله تعالى تتعلق بقصة سبب نزول سورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخرها. وقصة النزول كما جاء نزول هذه السورة كما جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى البطحاء وصعد الجبل وقال واصباحا, فاجتمع اجتمعت قريش فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن قلت العدو وراء هذا الوادي يقول صبحكم ومساكم العدو، لو قلت إن العدو صبحكم ومساكم أهل أنتم مصدقي بذلك؟ قالوا نعم. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ذكرهم بأنه لا يعهد عليه كذب ولم يحفظ عنه كذب إطلاقا، ذكرهم بذلك وكلهم تذكروا ذلك وقالوا نصدقك، لا نعهد عليه، لا يعهدون عليه صلى الله عليه وسلم كذبا. ذكرهم بذلك ثم أخبرهم بأنه رسول مرسل من رب العالمين: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فذكرهم أنه رسول مرسل من رب العالمين، ذكر لهم ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما كان يعهد عليه إطلاقا أن يكذب على الناس، فكيف يكذب على رب العالمين ويقول إنه مرسل من رب العالمين؟ فما كان من أبي لهب عم النبي إلا أن نفض يديه وقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ثم فرق الناس. تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وأخذ يعمل على عملا دؤوبا على الصد عن قبول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طرقات مكة يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعوهم إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، فيقول: دعوه فإنه صابئ. فكان من أشد قريش عداوة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفيه نزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب. تبت هذه دعاء عليه بالتباب وهو الهلاك والخسران. تبت يدا أبي لهب، هذا دعاء عليه بالهلاك والخسران. وقوله وتب إخبار بتحقق ذلك، إخبار بتحقق ذلك، وأنه هلك الهلاك المبين والخسران العظيم. فأولها دعاء وآخرها إخبار، أولها دعاء بالتباب وإخبار بتحققه وأنه من أهل التباب والخسران وأهل النار. قال فيها رحمه الله من الفوائد ما فيها من الدلائل على إلهية الله سبحانه وتعالى، الدلائل على إلهية الله سبحانه وتعالى. ومن الدلائل على الإلهية الإخبار بتباب هذا الرجل. وكان الأمر كما أخبر الله تعالى: هلك على كفره وعلى شركه بالله جل وعلا. نزلت هذه السورة وهو حي، نزلت هذه السورة وهو حي، وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الناس. ففيها إخبار بهلاكه، وهذا الإخبار يتضمن أنه يموت على غير الإسلام، يموت على الكفر بالله تبارك وتعالى، وأنه لا يتغير ولا يتبدل عن الدين الذي هو عليه. تبت يدا أبي لهب وتب. وما فيها من دلائل النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الدلائل ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس يستشعرونه قبل أن يعلن أنه رسول، وأنه لا يعهد عليه كذب ولا يعرف إلا بالصدق، فهو الصادق الأمين. ما كان ليكذب على الناس، فكيف يكذب على رب العالمين ويقول إنه أرسل إليه وهو لا يعهد عليه؟ ولهذا دلائل النبوة وشواهدها وبراهينها تؤخذ من طرائق كثيرة جدا، ليست تؤخذ بالمعجزة أو الأمر الخارق للعادة، بل تؤخذ من طرائق كثيرة، ومنها هذا الطريق الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم يستظهرونه ويستحضرونه، أنهم لا يعهدون عليه كذب إطلاقا، لا يعرف إلا بالصدق، فكيف لا يعرف عنه إطلاقا في حياته الكذب على الناس ثم يفجأهم بالكذب على رب العالمين؟ هذا من الدلائل، هذا من دلائل النبوة. الثالثة ما فيها من فضائل الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله الحق الذي لا يقدر غيره يقوله، صدع بكلمة الحق وأعلن بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الأصنام، وصدع بذلك غير مبال بكفار قريش وصناديدهم، وتلقى في سبيل ذلك وصبر عليه الصلاة والسلام أنواع من الأذى. ففيه من فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله الحق الذي لا يقدر غيره يقوله. الرابعة أن هذا هو العقل والصواب، أعني صعود الجبل والصياح في هذه المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى البطحاء وصعد الجبل كما ثبت في الصحيح، وقال وصباحا تجمع الناس ينظرون ما الخبر، ما الأمر، ما الذي حدث، تجمعت قريش، فقال لو قلت لكم إن العدو صبحكم ومساكم هل تصدقوني؟ قالوا نعم، يعني لا نعرف عنك كذب إطلاقا، فصدع بكلمة التوحيد داعيا إلى توحيد الله الملك العلام ومحذرا من عبادة الأوثان والأصنام. قال ولو عده أكبر الناس سفها بل جنونا، ولو عده أكبر الناس سفها أو جنونا، هذا هو عين العقل، دعوة إلى توحيد الله وصدع بما أمره الله تبارك وتعالى به. الخامسة شدة الخطر العظيم في من عذل من فعل ذلك، شدة الخطر العظيم في من عذل من فعل ذلك، من عذل أي عمل على صد ورد من دعا إلى توحيد الله، من عمل على صد ورد من دعا إلى توحيد الله، مثل ما حصل من أبي لهب، كيف أنه كان يعدل عن دعوة النبي ويصد الناس عن قبولها. فهذه السورة فيها شدة الخطر العظيم في من عذل من فعل ذلك، أي أخذ ينهى ويمنع الناس من سماع أو قبول دعوة التوحيد ودعوة الحق. السادسة لعل الكلمة التي لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه، ولعله يعتقدها نصيحة أو صلة رحم، أو صلة رحم. وهذا أبو لهب لما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بما صدع به بادر، وكان أول من تكلم إلى أن نفض يدي وقال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا، ألهذا جمعتنا، وبزعمه أن ما جمعهم عليه يفرقهم ويبعدهم عن آلهتهم وعما يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى، يوجد بينهم عداوة قطيعة رحم ونحو ذلك، فقال تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا، فكان ذلك هلاكا له وخسرانا وتبابا، تبت يدا أبي لهب وتب. السابعة مراقبة العواقب في إعطاء الله نعم الدنيا، مراقبة العواقب في إعطاء الله نعم الدنيا من المال والولد والبيت الرفيع والرئاسة، وهذه أشياء أعطيها هذا الرجل لكنه كان من الأخسرين وكان من أهل التباب والخسران، فما نفعته دنياه، ما نفعه ماله، ما نفعه ولده، ما نفعه أي شيء من ذلك، ما أغنى عنه ماله وما كسب. تعظيم أمر النميمة، الثامنة تعظيم أمر النميمة، وتقدم ذلك في وصف زوجه بأنها حمالة الحطب، وقيل في معناه أي تنقل الكلام على وجه النميمة وإيقاع العداوة والبغضاء. التاسعة أن الولد من الكسب، أن الولد من الكسب لقوله ما أغنى عنه ماله وما كسب، قيل في معنى وما كسب أي أولاده، ما أغنى عنه ولده، ما أغنى عنه ولده، ففيها أن الولد من الكسب. ففيه دليل على أن أطيب ما أكلتم من كسبكم وأن أولادكم من كسبكم، يعني الآية فيها دليل على ذلك، لأن قوله وما كسب المراد بقوله وما كسب أي ولده. العاشرة أن الله سبحانه لم ينزل هذا إلا مصلحة للأمة إلى يوم القيامة، إن الله سبحانه لم ينزل هذا إلا مصلحة للأمة إلى يوم القيامة، يعني هذا الخبر في هذه السورة لهذا الرجل لماذا نزله الله؟ هل هو لمجرد معلومة نعرفها عن رجل حصل له هذا الأمر وينتهي الأمر عند هذا الحد؟ هل الله نزل تلك السورة مجرد معلومة يعرفها الناس وخبر من الأخبار يعرفونه معرفة مجردة، أن رجلا من قريش اسمه كذا وحصل منه كذا وعوقب بكذا وينتهي الأمر عند هذا الحد؟ لا والله، وإنما أنزل للاعتبار والاتعاظ ومصلحة العباد، حتى يحذر من يفكر في أن يفعل شيئا من عمله أو بعض عمله أو نوعا من عمله فيكون مستحقا من العقوبة مثل ما عوقب به هذا الباغي الظالم المشرك الكافر بالله المعادي أشد المعادات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسورة نزلت من أجل مصلحة الناس حتى يتعظوا ويعتبروا ويحذروا أشد الحذر من سبيل المجرمين. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.